قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نذر مشا إلى بيت الله فعجز. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشا إلى بيت الله لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمات؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. هنا يذكر لنا مالك في رجل جعل على نفسه نذورا مسمى، هذه النذور من الكثرة بحيث لو أراد أن يفني عمره فيها لما استطاع. ويمثل الفقهاء في من قال: لله علي نذر أن حصل كذا أن أحج 1000 حجة. طب 1000 حجة فين يجيبها؟ نوح عليه السلام مكث في قومه إيش؟ ما كمل 1000 إلا 50 عاما، فمن فين حيجيب له عمره لنفسه عمره 1000 سنة حتى يحج 1000 حجة؟ هذا على سبيل إيش؟ المثال. ماذا يكون عليه؟ مالك يقول: سئل مالك عن هذا الشخص الذي ألزم نفسه بما يعجز عنه طيلة عمره، هل يجزئه من هذا كله نذر واحد لأنه في عقد واحد أو لا يجزئه؟ كان جواب مالك إيش؟ لا يجزئه إلا أن يفعل ما استطاع فعله. إذن الذي نذر 1000 حج عليه أن يحج كل سنة مدة حياته، لأن هذا في استطاعته، وإذا مات يقول خلاص انتهينا. وهذه القضية الشافعي وأحمد رحمهما الله لا يريان عليه شيء، كل هذا لجاج وفي غضب وليس مرادا به القربة، إنما عناد أو لجاج أو شيء. مالك يقول: لا، هذا حج وعبادة ويريد أن يحج ماشيا 1000 حجة، لكن عجز عن 1000، اتقوا الله ما استطعتم، يأتي بما استطاع له. وبعضهم يرى يأتي بما استطاع في حياته، إن مات قبل ذلك أو حينما يموت يبقى الباقي دين علي، يحجج من تركته. طيب تركته حج بإيش؟ إذا كان 1000 حجة وش حسوي تركته في هذا؟ وأهله هم ملزمون بسداد دينه؟ ما هم ملزمون بس إلا إذا ترك وفاء لهم. وهذه القضية تدور حول اعتبار النذور المتعددة نذرا واحدا أو كل نذر على حدة، ونذر اللجاج هو يمين أو ليس بيمين. وعند مالك رحمه الله عليه أن يأتي بما نذره مسمى معينا ما استطاع من ذلك. ويذكرون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يوافق مالك في هذا، ولكن يقولون قبل وفاته بأيام رجع عن ذلك واعتبره فيه كفارة اليمين. هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة التي أوردها مالك في هذا الموطن، نرجع إليها مرة أخرى. نعم. سئل مالك عن الرجل إيش؟ يحلف، شوف جاء بصيغة إيش؟ الحلف. لماذا؟ لأنه ليس في باب الإيش؟ البر وطلب التبرر، لا، هو في باب الإلزام. حلف يحلف بنذور متعددة، علي نذر كذا ونذر كذا ونذر كذا، أعتمر 100 مرة، أحج 200 مرة، كل هذه أشياء. نعم. مشيا إلى بيت الله يعني أفعل كذا، لا أكلم فلان ولا أدخل بيت فلان ولا أكل الطعام الفلاني ولا ألبس الثوب الفلاني ولا أزور ولا أسافر البلدة الفلانية. كل هذه 5 أشياء حلف عليها أن يمشي إلى بيت الله 100 مرة. يبقى قال ليش المحلوف عليه إيش؟ متعدد، والمحلوف به إيش؟ متعدد. هل عليه أن يأتي بكل ما حلف عليه؟ لا يكلم أخاه ولا يكلم أباه ولا يكلم أخته ولا يكلم أمه ولا يدخل بيت فلان ولا يأكل طعام فلان، كل هذه أشياء محلوف عليها. هل يجزئه أن يخرج من هذه الأشياء كلها لو حنث في شخص واحد، لو كلم شخصا واحد يحنث في الجميع؟ لا، علي مالك يقول يلتزم بالجميع. طيب يمشي مرة واحدة؟ قال لا، يمشي بقدر ما استطاع من ذلك. لو كان حلف ألا يكلم زيدا ولا يدخل دار عمرو ولا يأكل الطعام الفلاني، وإن فعل مشى إلى بيت الله 3 مرات، باستطاعة يمشي 3 مرات ولا لا؟ يبقى عند ملك يلزمه أن يمشي إلى مكة 3 مرات إن حنث في هذا كله، وإن حنث في واحد يمشي واحدة، إن حنث في 2 يمشي في 2. هكذا عند مالك، إن حلف على أشياء مقدور عليها عليه أن يفي بها، لكن إن حلف على أشياء لا يستطيع أن يفي بها ولو طيلة عمره، ماذا يكون الحال؟ هنا مالك يقول يأتي بما استطاع مما حلف عليه.